الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الصيام من أعظم ما يعين على السيطرة على النفس وجهاد النفس وترويض النفس، فإن هذا الجوع والعطش فيه مقاومة لهوى النفس التي تريد الطعام والشراب، فعندما يمنعها بالإضافة إلى منعها عن الشهوة الأخرى يتفوق على نفسه ويتغلب عليها، فيكون قادرا على التخلص من الأخلاق السيئة، وينفتح له باب تنقية النفس من الصفات الرديئة. وقد عرفنا أن من أهم الوسائل المعينة على مجاهدة النفس أولا معرفة حقيقتها وصفاتها، فإن الله قال عن الإنسان ظلوم كفار، وقال خلق من عجل، وقال وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الصفات تحتاج إلى فهم أن هذه الصفات موجودة للنفس حتى يعرف الإنسان عيوب نفسه، وهذه أصلاً موجودة بالأصل، ولكن الناس من مقل ومستكثر بحسب ما قسم الله في نفوسهم وما أعطاهم من القوة على المجاهدة وما وفقهم سبحانه وتعالى إلى أن يأخذوا بأنفسهم إلى طريق الهداية. ثانيا التخلية والتحلية، يعني يخلص نفسه من الأمراض وينقيها من العيوب، ثم يحليها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ثم الدعاء والاستعاذة بالله من شرها، ثم تخلية النفس من الأمراض والعيوب وتحليتها بطاعة الله تعالى، والتعويد على الخير، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. والدعاء والاستعاذة بالله من شرها، اللهم آتي نفسي تقواها، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ثم إجبار النفس على فعل الخير وإكراه النفس على ذلك، لأنها لا ترتاح إلا بالتعب ولا تكرم إلا بالإهانة، ثم يحاسب نفسه حسابا صعبا دقيقا طويلا لينجو، ثم ينوع العبادة والعمل. وهذا الشهر العظيم من أعظم الفرص في هذا الباب: ذكر، قراءة قرآن، صلاة، قيام، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، طعام الطعام، قضاء الحوائج، إغاثة الملهوفين، والعطف على الفقراء والمساكين. إذن التنويع هذا يجعل النفس مطواعة للخير، ولو كان التمل من باب واحد فتنويع الأبواب عليها يجعلها منقادة أكثر ومتحمسة أكثر لفعل الخير. والإنسان إذا تنقل بين منازل الطاعات، يعني تارة صيام، تارة في قيام، وتارة في خدمة عباد الله، وتارة في الذكر، وتارة في قراءة القرآن، وتارة في الاعتكاف، وتارة يعطي الزكاة ويسلمها ويحسبها، وتارة في الأعمال الأخرى من زيارة مريض واتباع جنازة ونحو ذلك، تتنوع العبادات فتزكو النفس أكثر ويزداد الرصيد. ثم لا بد من شحذ الهمة والأخذ بالعزيمة. ما هي الهمة؟ وإلى أين؟ وما هو الهدف؟ وما هو الطموح؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأيضا مسايسة النفس ومعرفة الطرق التي يدخل عليها بها. حكي أن شيخا سار مع صاحب له، فمر ببئر فأراد الصاحب أن يشرب، فقال له الشيخ اصبر إلى البئر الأخرى. وكان هنالك على مبعده آبار، فلما وصل الثانية أراد أن يشرب فقال له اصبر إلى الثالثة حتى وصل البيت، فقال له هكذا تصبر على محرمات الدنيا. ونحن نعلم أن شرب الماء مباح ومن البئر الأولى، لكن أحيانا النفس تحتاج إلى ترويض بمنعها من بعض المباحات لئلا تصاب بالأشر والبطر، وبمنعها من الاستمرار في النهل من المباحات والأخذ من المباحات حتى لا تصاب كذلك بها. ونحن نعلم أن شرب الماء مباح من البئر الأولى، ولكن النفس أحيانا تحتاج إلى منعها من بعض المباحات حتى لا تأشر وتبطر، وتحتاج أحيانا إلى كفها بعدما أخذت نصيبا من المباحات عن الاسترسال في المباحات حتى أيضا لا تأسن ولا تصاب بالترف والقعود. ولذلك الإنسان إذا صبر نفسه صبرت، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وجاهد النفس والشيطان واعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. فإن قال قائل كيف نعرف عيوبنا لنجاهدها؟ فالجواب العاقل هو الذي ينشغل بمعرفة عيوب نفسه ويتأمل ويتدبر ويقارن بما ورد في الكتاب والسنة، بينما المنافق مشغول عن عيوب نفسه تماما ومنشغل بعيوب الآخرين يبحث عنها لينشرها. وعن عمرو بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وقال محمد بن سيرين التقي عن الخطائين مشغول، وإن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. قال الشاعر عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. وهذه بعض الطرق لمعرفة عيوب النفس. أولا العلم، فالنظر في كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم يوقفك على أمراض نفسك ويشخصها لك ويبين لك صفات الذميمة وكيف تتجنبها وتعالجها، كما يذكرك بصفاتك الطيبة وكيف تلتزم بها وتحلي نفسك بها. ثم أن يجلس المسلم بين يدي شيخ بصير بالعيوب، عيوب النفوس، وهذا هو المربي، هذا هو المعلم الذي عنده خبرة بخفايا الآفات وعنده دربة، فيقول له بصرني بعيوب نفسي. وعندما يكون ممن يعرفه ومن المحيطين به سيكون عنده قدرة على أن يبين له أشياء ربما يكون هو غافلا عنها. ولذلك فإن الأخ الناصح الشفيق من دوره هذا أن يبصرك بعيوبك، ويرى ذلك واجبا عليه عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ومن أعظم ما يعين الزوجة في هذا زوجها، لأنهما من أقرب الناس إلى بعضهما، وينبغي أن نشجع الآخرين على دلالتنا على عيوب أنفسنا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى إلينا مساوئنا. ولنتأمل في قول أهدى إلينا، يعني عنده حسن عرض، وهو يدلنا على عيوب أنفسنا بطريقة تساعدنا على تلافي الأخطاء وإصلاح الانحرافات. أسلوب النصيحة في هذا من الطرف الآخر مهم، حتى يشجع صاحب النفس على تربية نفسه ومعالجة عيوبها. وقال ميمون بن مهران: قل لي في وجه ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجه ما يكره. يعني لابد أن تكون القضية فيها صراحة وفيها وضوح ولو كانت مؤلمة. ومهما يعني اجتهد الناصح في حسن الأسلوب، لكن في النهاية سيقول كلاما يخالف هوى المنصوح. ولذلك كل منهما يجتهد في نصح صاحبه. وللأسف فإن أكثر علاقات الناس ببعض اليوم مبنية على المجاملة، وقليلا ما تجد من يدلك على عيوب نفسك مريدا الإخلاص، وقليلا ما تجد من يقبل هذه الدلالة ويقول للناصح جزاك الله خيرا. وربما أيضا دله بالمقابل على ما ينفعه في هذا الباب، لأننا نجد أن القضية تصبح رد ورد مقابل، وانشغال كل منهما بعيوب الآخر، وتسقط أخطاء وليست نصيحة. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاح أحيانا في هذا الباب أكثر من انتفاعه من صديق مداهن. انتفاع الإنسان أحيانا في قضية معالجة عيوب نفسه بعدو مشاح أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه. ومخارطة الأخيار والدعاة والناصحين والمخلصين والأوفياء هي التي تجعل الإنسان يتقدم ويتعلم ويقوم نفسه. نسأل الله تعالى أن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.